إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: أهمية تدبر القرآن الكريم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه. أيها المسلمون، إن من الطريق إلى فهم القرآن الكريم والسير على منهاجه أن نتدبره وأن نفهمه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا أردنا أن نتمسك بالقرآن فعلينا أن نفهمه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهيا بنا أيها المسلمون لنخصص وقتا لقراءة كلام ربنا بتدبر وتفهم لمواعظه وأحكامه وأخباره. إننا إذا فعلنا ذلك طهرت قلوبنا وزكت نفوسنا وتهذبت أخلاقنا ونزلت علينا السكينة. ويبارك الله تعالى في أقوالنا وأعمالنا وأوقاتنا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إننا إذا تمسكنا بهذا الكتاب العظيم نكون على هدى وبصيرة، ليس في الدين فقط بل حتى في أمورنا الدنيوية. عباد الله، هيا بنا نجدد العهد مع القرآن الكريم بأن نتدبره، لأنه بالقرآن الكريم تلين قلوبنا وتصفو صدورنا. قال تعالى: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإذا شفيت الصدور انبعثت الجوارح إلى الطاعات وابتعدت عن الذنوب والسيئات وعظمت الآخرة في القلوب واستصغرنا الدنيا وغرورها وصالحت أقوالنا وأعمالنا. أيها المسلمون، إن الدواء لما نراه من الانحرافات عن الدين هو بالرجوع إلى القرآن الكريم تدبراً وفهماً وعملاً وسلوكاً. فاتقوا الله يا عباد الله وارجعوا إلى القرآن الكريم قراءة تعبدا وتدبرا، وسيروا على منهاجه وافهموا القرآن الكريم بالسنة المطهرة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العقرة، وعلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يفهمون الإسلام أكثر من غيرهم ممن أتى بعدهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فاتقوا الله يا عباد الله، واعتنوا بهذا الحبل المتين ألا وهو القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أنزل كتبًا كثيرة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم جمع الله تعالى تلك الكتب في أربعة كتب، وهي صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل. ثم جمع الله تعالى تلك الكتب كلها وزاد عليها من المحاسن في القرآن الكريم. ثم جمع الله تعالى القرآن الكريم في سورة عظيمة، ألا وهي سورة الفاتحة. ثم جمع الله تعالى ما في سورة الفاتحة في آية منها، ألا وهي: إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الفاتحة: هي السبع المثاني، يعني هي سبع آيات تثنى أي تكرر في كل ركعة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. سورة الفاتحة هي سورة الحمد، سورة الشفاء، سورة الصلاة، سورة الرقية، سورة الدعاء، سورة العلم والعمل. فهيا بنا أيها المسلمون نتدرب على تدبر القرآن الكريم، فهيا بنا نتدرب على تدبر هذا القرآن وهذه السورة العظيمة. إن الله تعالى ابتدأ هذه السورة بالحمد والثناء على الله بكمال رحمته وبتمجيده أي تعظيمه، وفيه البداية بالتعرف على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في هذه السورة بدأ الله تعالى بالتوحيد، وأن يعرفنا من هو الله وما هي أسماؤه وصفاته، وهذا هو أساس الدين، التركيز على الدين والتوحيد، والتركيز على الإيمان باليوم الآخر، يوم الدين. الإيمان باليوم الآخر يمنع النفس من الشر والفساد. ثم إياك نعبد، لم يقل نعبد إياك، بل سبق بإياك لحصر العبادة في الله، فلا يجوز أن نصرف العبادة لغير الله، لأنه لا يستحق أحد العبادة من غير الله، فالله هو المعبود الحق، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا، فلا نستغيث بالمخلوق، ما ندعوش الأولياء، ما نطلبوش الشفاعة من الأولياء، من العباد، من المخلوقين، نطلبها من الله. ندعو الله سبحانه وتعالى، فلا دعاء إلا لله، ولا حكم إلا لله، ولا عبادة للدنيا ولا للدينار ولا للدرهم ولا للهوى. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستطيع أن نعبد الله إلا إذا أعاننا. ثم النصف الثاني من الفاتحة يبدأ الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء بأن يهدينا، أي يثبتنا على الصراط المستقيم، فلا هادي إلى الله ولا موفق ولا مثبت على الصراط المستقيم إلا الله، لأن هناك يوجد الذين يصرفونك أيها الإنسان ويضلونك ويبعدونك عن هذا الصراط المستقيم. هذا الصراط وصفه الله بأنه مستقيم لا عوج فيه، يوصلك إلى الجنة. ثم هذا الصراط أنت لست وحدك، قد سبقك ناس طيبون صالحون ساروا فيه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن لا تستغرب، لا تستوحش، أنت تمشي على صراط هو مستقيم، وقد سار عليه قبلك ناس صالحون. ثم لنا فيهم القدوة والأسوة، فندعو الله اهدنا الصراط المستقيم، ثم نقول لله جنبنا طريق المغضوب عليه، وهم كل من يعرفون الحق ولا يتبعونه، وجنبنا طريق الضالين الذين لا يعرفون الحق ولا يسيرون عليه. أيها المسلمون، هذا نموذج من التدبر في القرآن الكريم، فعلينا أن نتعلم هذا القرآن الكريم وأن نتلوه وأن نستمع إليه وأن نتدبره، بذلك تتغير حياتنا إلى الأحسن، وتتطور أقوالنا وأعمالنا إلى الأتقن، بذلك نفوز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاتقوا الله يا عباد الله، وعودوا إلى القرآن الكريم، وأعطوا لهذا القرآن الكريم الاهتمام والعناية، سترون حياتكم تتغير إلى الأحسن في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في العبادات، في الإيمان، في العلاقات، في كل شيء. هيا بنا نعود إلى هذا القرآن الكريم حتى يغير الله تعالى أحوالنا إلى أحسن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم من كان مريضا فاشفه، ومن كان مقبلا على عملية جراحية فعالجه ونجحها واشفه يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة الأمر لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم رحماء على البلاد والعباد يا رب، اللهم لا تسلط علينا الأشرار، اللهم لا تسلط علينا الفاسدين يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يريدون تدمير الإسلام والمسلمين، اللهم أشعلهم بالفتن، اللهم أشعلهم فيما بينهم يا رب العالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.